صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا شك أن دين الله عز وجل دين واحد، بمعنى أن المسألة الواحدة أو القضية الواحدة لا تقبل حكمين متضاربين، يعني ما ممكن الشيء الواحد هو حلال هو حرام في نفس الوقت. ممكن الموضوع يتغير، يعني مثلا أكل الميتة حرام، لكن قد يتغير هذا الموضوع يصير عنوان منقذ لحياة أهم إذا توقفت عليه عملية إنقاذ نفس محترمة. أكل الميت يصبح محللا لكن بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا مبدئيا الشيء الواحد ما يقبل حكمين متضاربين. ليش ما يقبل حكمين متضاربين؟ لأنه الحكم دائما هو مبني على ملاك معين يعبرون عنه الفقهاء. الملاك يعني المصلحة الموجودة في الحكم أو دفع المفسدة. مثلا الله لما يوجب شيئا قطعا فيه مصلحة للعباد، لما يحرم شيئا قطعا فيه مفسدة. فإذا دائما الأحكام مبنية على مصالح ومفاسد. نحن العدلية يعبرون عنا نقول بأن عدل الله عز وجل يقتضي أن الحكم دائما ينطلق من جلب مصلحة للعبد أو دفع مفسدة عنه. فإذا كان كذلك الشيء الواحد لما يكون هو واجب هو حرام، يعني هو صالح هو فاسد، يصير في آن واحد. الشيء الواحد في آن واحد هو صالح هو إيش؟ هو فاسد. ما ممكن. نعم، قد تكون بجهة مصلحة وجهة مفسدة. مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن بالنتيجة حسم الموقف قال وإثمهما أكبر من نفعهما. الله عز وجل بعد الكسر والجابر يوجد موازنة بين الجهتين في الشيء الواحد، فإذا كانت الغالبة جهة الفساد حرمه، وإذا غلبت جهة الصلاح ماذا؟ أحله. شايف؟ بالنتيجة الشيء الواحد لا يقبل إلا حكما واحدا. فإذا الشيء الواحد بظروف محددة وملابسات معينة نفسها اطيت حكمين، يعني أنه هو صالح هو فاسد في آن واحد. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بتضاد الحكم لتضاد مبادئه. المبادئ يعني منطلقات الحكم، مصالح والمفاسد، لأن هذا راح يخلق مشكلة اجتماع ضدين. اجتماع الضدين ينتهي إلى اجتماع النقيضين، والعقل يقول اجتماع النقيضين إيش؟ مستحيل. فضلا عن أنه عبث، يعني الحكمة النظرية والحكمة العملية بتعبير الفلاسفة تأبى أن يجمع الله حكمين متضاربين في واقعة واحدة إلا حكم واحد فقط. من هنا نلتزم بأن دين الله دائما واحد، ما يصير اثنين. فإذا ما يصير اثنين ووردتنا نظريات في دين الله، آراء في دين الله، قطعا الحق واحد منها، ما يصير كلها حق. فلو المسألة الواحدة مصدر يقول لي هذه المسألة حلال، آخر يقول لي أنها حرام، راوي يقول أنها طاهرة، آخر يقول أنها نجسة، فقيه يقول أنها مثلا جائزة، آخر يقول أنها غير جائزة، أقدر أقول هذه الأحكام المتضادة كلها هي حكم الله عز وجل؟ يعني الشيء الواحد هو حرام وهو حلال؟ يعني خل أوضح لك، يعني اللحم الواحد هو حلال التناول هو حرام التناول في آن واحد يصير؟ ماشي. أو الشيء الواحد هو نجس هو طاهر، أو المرأة الواحدة هي حلال عليك هي حرام عليك، يصير وما يصير؟ يعني مسألة من البدهيات الواضحة جدا. إذا دين الله عز وجل هذه نقطة جوهرية يجب أن نتقنها مبدئيا، نسلم بها، إذا سلمنا بها ننطلق لما بعدها نأسس عليها. دين الله دائما واحد لا يقبل التعدد. فإذا وردت نظريات متعددة قطعا الحق واحد منها، لا كلها، ما ممكن كلها تكون حقا. الدين الإسلامي ورد في بيان أحكام نظريات، سواء في تفسير كتابه وهو القرآن الكريم، سواء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، في شرح الأحاديث، في بيان الأحكام الفقهية، في بيان المفاهيم العقائدية، في ما شاء الله من النظريات المتعددة. يعني ابدأ من ذي العزة والجلال، ابدأ من الله عز وجل. نظرية تصور وهي الحقة، أنه الذي ليس كمثله شيء، أنه الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أنه الذي لا يدركه عقل ولا وهم أبدا. نعم العقل يدرك وجوده لكن ما يدرك حقيقته وماهيته، العقل ما يمكن يتصور الله تبارك وتعالى. زين، هذه نظرية. نظرية أخرى لا تصور أن الباري عز وجل يمكن أن يرى، وأنه كالشاب الأمرد كما صرح بعضهم، وإن قال بأنه يرى في المنام، وأن هذا حق. هذا تصوير وهذا تصوير، ممكن كلاهما حق يصير؟ يعني يقدر أقول الله عز وجل يرى ولا يرى في نفس الوقت، يصير؟ ما ممكن قطعا الحق واحد منهم. ثم إذا كانت رؤيته مستحيلة بلا فرق بعد، الاستحالة العقلية دائما لا فرق فيها بين حال وحال، أبدا ما تقبل التخصيص. أنا أوضح لك، جميع الفلاسفة أجمعوا أن الأحكام العقلية ما تقبل التخصيص بخلاف الأحكام غير العقلية. شوف مثلا الشرع لما يقول لي، أو القانون يقول لي أوفوا بالعقود، يقدر يطلع واحد من العقود يقول هذا لا تفو به وهو عقد الربا، يصير يستثني. لكن الأحكام العقلية ما تقبل التخصيص. ما أقدر أقول مثلا أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين إلا في القضية الفلانية يصير ثلاثة، ممكن تتصورها؟ يعني حتى بالرؤية ممكن أن يكون الواحد زائد اثنين يساوي ثلاثة بالرؤية، يصير؟ واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ما ممكن، وهو حق، وهو حق الكلام هنا. مرة واحد يقول لي الشيخنا هو حلم، يمكن واحد يشوف بالحلم واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، أقول لك إيه بس قطعا هذا أضغاثه احلام الكلام انها تكشف عن حق او ما تكشف عن ما ممكن. الحكم العقلي ما يقبل التخصيص. فاذا قلنا ان الله لا يرى اذا بلا فرق لا يرى سواء في الرؤيا او اليقظة بلا فرق بينهما. المستحيل مستحيل في الدنيا والاخرة. في اليقظة في المنام اعود. فاذا الدين وردنا بقنوات ونظريات مختلفة. الشهادة يبدأ بالله عز وجل. اذا اريد اعدد لك معنى لازم ابقى نعم طويل العمر احدثك لا قضية ولا اثنين صور. شوف كم قضية في مسائل الربوبية اختلف عليها. في كلام الله اختلفوا، في صفات الله اختلفوا، في نعم رؤية الله اختلفوا، في عدل الله اختلفوا. قضايا طويلة عريضة. تخلص من قضايا الربوبية انتقل للنبوة، كم مسألة اختلفوا فيها. تخلص منها في الإمامة، كم مسألة اختلفوا فيها. تخلص منها في مسائل أخرى أيضا. قضية العدل الإلهي، كم مسألة اختلفوا فيها. وهكذا حينما تعرج من العقائد تعال انتقل للفقه. ما شاء الله. ابدأ مثلا بالطهارة، كتاب الطهارة، كم مسألة اختلفوا في نجاستها وطهارتها. في الصلاة كم مسألة اختلفوا فيها. في الصوم كم مسألة اختلفوا فيها. آلاف المسائل اختلف فيها. زين هذه كلها وصلتنا. الدين أساسا هو واحد بلا كلام، لكن الواصل إلينا، الواصل إنه واحد أو الواصل إنه متعدد، شو تقولون؟ ها؟ الواصل إنه الآن واحد أو متعدد؟ الواصل متعدد. علي سلام الله عليه أبلغني الدين بصورة، عمرو بن العاص أبلغني الدين بصورة. علي كان يمسح القدمين، عمرو بن العاص كان إيش؟ يغسل القدمين. أنا كمسلم إيش أسوي؟ أقدر أقول حكم القدمين عند الله أن تمسح وأن إيش؟ وأن تغسل في آن واحد، مثل ما قال بعضهم. ينقل عن بعض المفسرين قال ليش لا شبيها ما يتعارك، قال خلي يغسل لأن الغسل مسح وزيادة، خلي يغسل لأنه هو بالمسح شي يسوي غير يبلل رجله، لما يغسل يبلل وزيادة عليها. زيادة العبد السادة سامع شيهم يعني شي ضر، خلي يصير زيادة لأن الغسل مسح وزيادة. ولا إذا هالشكل صلى صلاة الصبح خمس ركعات، ليش؟ لأنه الخمس ركعات اثنتان وزيادة، وعلى هالمعدل يمشي حتى دين ما يبقى بعد. هذا كلام ما يمكن قبوله. إذا هالمسألة تناقش بيها في مسائل ما يمكن النقاش فيه. يا أخي اختلفوا حتى في المرأة الواحدة مثلا، في قضايا الرضاع، في غير الرضاع، أن هذه المرأة تحل أو تحرم. يصير نفس المرأة هي حلال هي حرام، يصير بعد ما عندك مجال تناقش بيها. اذا في اشياء ما يمكن اقول حكم الله ان نجمع بين القولين، ما ممكن. بحال من الاحوال يشكل تناقض، فلا بد ان يكون الحق واحدا فيها لا متعددا. ولذا قال علي عليه السلام لما شغل عن هذه المسألة قال الحق واحد والباطل متعدد، كما ان الصواب واحد والخطأ متعدد. يقول لما ترمي دائما الهدف نقطة واحدة، ولكن الخطأ آلاف النقاط. كل ما خرج عن الهدف فهو خطأ، يصدق عليه خطأ. ذهبت ذات اليمين، ذهبت ذات الشمال، الى الاعلى الى الاسفل، اين ما ذهب شرقت غربت، كل ما خرج عن نقطة الاصابة فهو خطأ. اما الحق ما ممكن يتعدد، الحق دائما موقع واحد، الهدف دائما واحد. الدين كذلك واحد وما يقبل التعدد. اذا اول مشكلة لمن يقول ان اختلاف الامة رحمة، ان اختلاف الاراء اذا نسبناها الى الدين يعني نسبنا إلى الدين التضارب في الأحكام، وهذا خلاف قول الله جل وعلا ولو كان من عند الله، من عند غير الله، ولو كان من عندي من هو القرآن يعني؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا خلاف القرآن الكريم، معناه اذا كلها هذه انا التزم بها انها شرع وانها دين الله، يعني انثبت للدين التضارب في الاحكام، وهذا يؤدي الى التضاد ويؤدي الى التناقض، وهو مستحيل وخلاف الحكمة العملية والنظرية. هذا خلاص. اثنين، اختلاف امة رحمة. ما شفنا الرحمة الان بعيوننا، يلا وين الرحمة؟ تبدأ من اول يوم الى هذا اليوم. بينك وبين الله الاختلاف الذي حصل بين المسلمين كان حصاده جمع كلمتهم وقوتهم وتآخيهم وغلبتهم على عدوهم، او لا كان حصاد هذا الاختلاف انشقاقات وصراعات وصدامات وحروب دامية بحيث انها سلطت عدوهم عليهم، ايهما الصحيح هذا او ذاك؟ شو تقول؟ ادت الى رحمة؟ يعني ما نحن فيه اليوم من نتائج الاختلاف على مدى 14 قرن، ما نحن فيه اليوم تقدر تقول هذا رحمة اليوم اللي احنا بيه، او عين النقمة اللي احنا بيه الان؟ الذلة والمسكنة، بحيث من كانوا في ذمتنا عدنا في ذمتهم. اكثر من هذا وين الرحمة؟ دليني عليه. هذا كله بسبب ايش؟ معقول ان الله عز وجل انزل الدين ليذلنا بهذه الطريقة؟ حاشا لله، قطعا نحن بعدنا عن الدين الصحيح، كما قال دعبل: ولو سلموا الموصى اليه امورهم لزمت بمأمون من العثرات. هذا الواقع الذي حصل شئت ام ابيت. فاذا ما افهم انا اي مصداق للرحمة. اللهم الا اذا يجي واحد يقول ليش شيخنا، انا اقول لك اختلاف امتي رحمة، لما يختلفون اقدر انا اخذ على هواي. اللي يحب يقول هذا الشيء طاهر ياخذ بان طهر، اللي يحب يقول نجس ياخذ بالنجس، يعني كل من ياخذ على ما يعجبه. هذا رحمة، هذا نوع من التيسير. لا، صار زحمة عليك، من قال لك ان هذا هو نوع من التيسير؟ التيسير هو ان الله تبارك وتعالى يخيرني بان خصال معينة من باب التيسير. مثل ايش؟ مثلا يقول لي اذا افطرت يوم من شهر رمضان عمدا اعتق رقبة، او صم شهرين متتابعين، او اطعم 60 مسكين. يقول لي تخير انت، هذه عدة خيارات لك. هذا فرق عما نحن فيه. الذي نحن فيه لا تخير بين مسائل قابلة للخيار، انما هو تضارب وتضاد. مثل ما بينت لك الشيء الواحد ياخذ حكميا، هو حلال هو حرام، هو واجب هو حرام، هو طاهر هو نجس. هذا شو اللي ربطه بقضية عتق رقبة وصيام شهرين؟ ذيك مفردات لقضية واحدة، بينما هذه حكمين لمسألة واحدة، فرق بينهما. بس قسم من الناس هو يريد الدين على هواه، يقول لك خليها حتى انا اجي القط اشوف المسائل السهلة وين. قسم هالشكل ترى حتى بالتقليد، لما يريد يقلد ما يقلد على موازين علمية، يدور وين العالم اللي مسائله سهلة يروح يقلده. يقول له ليش قلدت؟ يقول لك والله زين، يعني السمع سهل، الاخرين عندهم صعوبة، هذا سهل. وقسم يقلد اكثر من واحد في ان واحد، يلقط يشوف مثلا افرض المسائل السهلة عد سين والاخرى عد صاد والاخرى عد جيم والى اخره، ويجمع طريقة انتقائية. لا، التقليد يجب ان يبتني على اسس علمية وشرعية، لا على اساس السهولة. انا ادور السهل، ابحث عن السهل، اعود. فاذا في واقع الامر الله تبارك وتعالى لما احتج علينا بدينه، احتج علينا بدين واحد وقول فارد لا يقبل التعدد. وهذا ما اعلن عنه بقوله: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تأكيد للحقيقة المتقدمة أن دين الله صراط مستقيم واحد، بينما إذا خرجت عن الجادة وجدت ماذا؟ سبلا. قال: ولا تتبعوا السبل ما قال ولا تتبعوا نعم السبيل الشبل، لان كل ما خرج عن الجادة الاصلية فماذا؟ فهي شبل وكلها على خطأ وكلها على باطل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ما قال سبله، عن سبيله الذي هو عبارة عن الصراط المستقيم. بس لا يكون اشكال في ذهنك في آية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قد قل شيخنا هذا شو معنى؟ لا، ذاك المقصود بالسبل ليس الطرق الرئيسية، المقصود وجوه الطاعة، يعني الصلاة سبيل للطاعة، الصوم سبيل للطاعة، الحج سبيل، هذا المقصود بالسبل. هناك كلامنا في الخط الرئيسي، الخط الرئيسي الجادة الأصلية للدين جادة واحدة. طيب الكلام هنا الآن، بس هذا نظريا مسلم ما عندنا نقاش به، لكن عمليا أنا لما وردني الدين بعدة قنوات، عمرو بن العاص يروي الدين بشكل، علي سلام الله عليه يروي الدين بشكل، أنا إذا اختلفوا بمن أأخذ؟ إذا اتفقوا ما في مشكلة تفقه، لكن إذا اختلفوا أأخذ بمن؟ يوجد للمسلمين نظريتان، نظرية تقول بأنهم إذا اختلفوا أخذنا بمن شئنا منهم لأنهم صحابة كرام أو تابعون بإحسان وأهل البيت حالهم حال غيرهم، يعني علي عليه السلام صحابي من الصحابة، مثل ما أخذ بقول علي عليه السلام أخذ بقول البقية، الإمام السجاد عليه السلام تابعي من التابعين بإحسان، مثل ما يمكن أخذ بقوله أقدر أخذ بقول بقية التابعين. هذه نظرية. نظرية أخرى التي عليها الإمامية وهي مدرسة آل محمد سلام الله عليهم، أنهم إذا اختلفوا فالفصل الفيصل أهل البيت عليهم السلام. هذا دليلنا. ما هو هو نقطة تقريبا الخلاف؟ هذه المسألة بالضبط، هذه المسألة بالخصوص. أما جميع المسلمين يحبون عليا سلام الله عليه، يحبون حسنا وحسينا، يحبون فاطمة الزهراء، يحبون أهل البيت، ما ممكن مسلم يتشهد الشهادتين يؤمن بالله واليوم الآخر وما يحب أهل البيت عليه السلام، لأنه من شؤون إسلامه أن يعتقد بالقرآن كله، والقرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما ممكن مسلم لا يود أهل البيت عليهم السلام، جميع المسلمين، المسلمين قطعا لا بد أن يودوا أهل البيت. إنما الفرق بين مسلم ومسلم في نقطة جوهرية، وهي أن هؤلاء سلام الله عليهم إذا اختلفوا مع غيرهم من الصحابة الكرام والتابعين بإحسان، إذا اختلفوا فمن المقدم؟ هنا الكلمة، ما صار واضح الخلاف هنا، ولا جميع المسلمين يحبون أهل البيت سلام الله عليهم، بس هنا الحقيقة مربط الفرس كما يقال. هذه المسألة هي غرضي من كل هذا البحث، نريد نعرف نحقق نستدل أنه لماذا تقدمون قول أهل البيت عليهم السلام في المسائل الدينية المختلفة عقيدية أو فقهية على قول غيرهم؟ ليش ما تصنعون كما يصنع غيركم، أنكم تأخذون بقول أي من الصحابة الكرام سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت؟ ليش ما تأخذون بقول أي من التابعين المحسنين سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت؟ هنا المسألة. في واقع الأمر لنا أدلة على ذلك. الدليل الأول من القرآن الكريم، القرآن الكريم عبر عن علي سلام الله عليه بأنه نفس محمد صلى الله عليه وسلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. وقد جاء رسول الله من الأبناء بالحسنين والنساء بفاطمة والأنفس بعلي صلوات الله عليهم أجمعين. ولا شك أن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله مقدم قوله عند الاختلاف بلا كلام. ثانيا الأحاديث الشريفة، أنا ما أريد الآن أعرض لكل الآيات كثيرة، لكن ذكرت لك نموذجا منها. الأحاديث الشريفة التي وردت وهي بالعشرات، من أهم هذه الأحاديث حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. حديث صريح. قد واحد يقول شيخنا ورد وسنتي، كتاب الله وسنتي، مع ذلك ما يتنافى هذا مع ذاك. جميع العلماء يقولون هذا ورد وهذا ورد، غايته بعضهم قالوا بأن حديث عترتي أقوى من حديث سنتي، بس حتى الذي ما يقوي عترتي يقول هذا ورد وذاك ورد، ما يتنافى. افرض النبي مرة قال وسنتي، مرة قال ايش وعترتي، ما اختلفنا. ثم العترة هي عبارة عن ترجمان أمين للسنة المحمدية المطهرة. فإذا عترتي ورد، الرسول صريح أنه المرجع من بعدي كتاب الله، ثم قال عترتي. ليش عترتي؟ لأن الكتاب قد يختلف عليه، فلا بد من حكم ناطق، والحكم الناطق هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا ورد أيضا هذا الحديث الذي يرويه حتى البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. منزلة هارون من موسى كانت منزلة ماذا؟ مرجعية دينية وعلمية، قائم مقام موسى عليه السلام بتمام المعنى. إلا النبوة، النبي استثنى النبوة، قال إلا أنه لا نبي بعدي. هذا أيضا يدل على أن الفصل الفيصل بعد الرسول بلا فاصل هو علي سلام الله عليه. فإذا اختلفت الأمة أخذنا بقول علي تطبيقا لقول النبي، استنادا إلى قول النبي الذي قال القرآن عنه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله إن الحق لا سترة عليه ولا غبار عليه، ولكن النفوس على كل حال. نسأل الله حسن العاقبة. بعد يقول صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. اتأمل أربع فقرات، أربع معاني، أربع فقرات مهمة في غاية الأهمية لو تأملت فيها. علي مع الحق واضح لا نقاش فيه، أن تصرف علي، سلوك علي، فعل علي، قول علي، تقرير علي مطابق للحق بلا كلام. بعد الفقرة الثانية قال: والحق مع علي. هذا ليش؟ قد قائل يقول أنه هذه زيادة، مثلا مثل ما تقول جاء زيد مع عامر، ثم يعود يقول وعمر مع زيد، هذه عمر مع زيد حشوة زائدة. لما أقول جاء زيد مع عمر يعني جاء عمر مع زيد، لما ترجع تقول جاء عمر مع زيد شو تصير؟ تصير حشوة زائدة. ما معنى أن يقول الرسول بعد قوله علي مع الحق يقول والحق مع علي؟ قاله لمعنى جليل. المعنى الجليل هو أن الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يقول أن علي عليه السلام ليس مجرد مطابق للحق. كثير من الناس قد يطابق الحق في سلوكه، لكن الحق يعرف من سلوك علي سلام الله عليه. الحق مع علي، يعني أنا إذا أريد أعرف الحق الحق ليس شيئا خارجا عن سلوك علي، انما سلوك علي هو ميزان الحق. التفت جيدا، قال اوضح لك اكثر. اقول لما اريد اقيم انسان شلون اقيمه؟ اضع سلوكه بصوب وميزان الحق ايش؟ بصوب، ثم اجنه اشوف هذا مطابق او غير مطابق. يعني عندي شيئين، اما في علي ما عندي شيئين، سلوك علي هو الحق. الحق انا اعرف بسلوك علي سلام الله عليه، لا انا اعرض سلوك علي على شيء اخر. وحكم علي حكم اهل البيت جميعا، يعني هذا الحكم في الواقع هو حكم محمد وآل محمد جميعا صلوات الله عليه. صارت واضحة الفكرة؟ الحق مع علي يعني انه ميزان الحق، ميزان الاعمال كما نعبر عنه سلام الله عليه. نزن الاعمال بسلوكه، لا ان نزن سلوكه بشيء اخر، انما الحق هو سلوكه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في تأويل الآية الكريمة وان هذا صراطي مستقيما، ما اقول تفسير، تأويل. التأويل اذا قام عليه الدليل فهو حجة، وان هذا صراطي مستقيما ورد تأويلها بعلي سلام الله هو الصراط، لانه هو الميزان. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اذا الحق مع علي يعني خلاف قاعدة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه الفقرة لا تعرف الحق بالرجال صحيحة في غير المعصوم، اما في غير المعصوم فليست صحيحة. ليش؟ لانه انا اعرف الحق بالمعصوم، شايف جيدا؟ فانا اعرف الحق بالرجال المعصومين سلام الله عليهم، هذه لا تعرف الحق بالرجال اذا كانوا غير معصومين، مرة يصيبون مرة ايش يغلطون، اما المعصوم لا، دائما سلوكه مطابق للواقع. بعد قال يدور معه حيث دار، يعني ان علي عليه السلام انما يأخذ بالحق لأنه حق معه حيث دار، لا لأنه يحقق مصلحة كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يلزم الدين إذا يحقق له مصلحة، إذا ما إلى شغل به لا يتركه، لا، يقول علي يلزم الحق لأنه حق. وكذلك إذا رجع الضمير إلى الحق يدور، مرة نقول علي يدور ومرة نقول ماذا؟ الحق يدور. بعد القضية أوضح أربعة، قال ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة، يعني أن علي سلام الله عليه ملازم للحق إلى آخر النفس حتى الرمق الأخير، بخلاف ما قال أعداؤه أنه لزم الحق أولا ثم خرج عنه آخرا كما زعم الخوارج. أبدا، علي سلام الله عليه على الحق من أول يومه إلى آخر حياته التي ختمت بقوله فزت ورب الكعبة. أبا حسن أنت صراط المهيمن لو أنصفوك وأنت جعلت الطغاة عبيدا، ولولا حشامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في المعضلات وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك. تركوه ظهريا، تركوه خلف ظهورهم، نبذوا توصياته وتعليماته، وناصبوه العداء، وناصبوا أهل بيته العداء. وإذا بتلك البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإذا بالمنادي ينادي عليها علي بالنار لأحرق هذه البيوت. كم مرة، مرات ترى صارت هذه، مر على دار الإمام الصادق عليه السلام، مر على دار الإمام الرضا عليه السلام، مر على دار الزهراء عليها السلام، اخرج وإلا أضرمنا عليك دارك نارا، ومر على خيام الحسين عليه السلام بكربلاء وهي متفرعة عن الهجوم على دار الصديق عليه السلام، وحائرات أطار القوم، رحم الله سيد حيدر، وحائرات أطار القوم أعينها رعب الغداة عليها خدرها، هجموا فغدرت بين أيدي القوم حاسرة تشبى تشبى وليس لها من فيه تعتصم وين المحشم البين اخوة وعزم بيده ياخذ معصبي وبيلتزم بيه يا صلوال دموت الزلم الخلة شفر قابها ملواية ليه يصل ويصيح يا حام الدخيل جيت من جانب ومعصب الدليل بكربلة خليتها تنادي الويل والحرم لا حمى ولا حماية لما جموا على المخيم جاءت مولاتنا زينب عليها السلام الى زين العبايات وكان مغمى عليه قالت له مولاي ابن اخي قل لي ماذا نصنع قال عم فروا على وجوهكم في البيداء يقول ابو حمزة سألت الامام السجاد في المدينة عن كثرة البكاء وقد نظر الى عمته زينب فانفجر باكيا سألته قال يا ابا حمزة ما نظرت الى عماتي واخواتي الا ذكرت فرار ون من خيمة الى خيمة والنار تلهب بثيابين يفترين خوات حسين من خيمة لعيد خيمة تقوم بيش الطيح بيش المدمع الجيمة كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهامة والسجاد جا وسحبه ودمع على الوجن ساله يقول حميد ابن مسلم نظرت الى طفلة وهي خارجة من الخيام والنار تلتهب بثوبها قلت لها هل لك حاجة قالت من انت قلت انا لا لكم ولا عليكم ولكن كسرتم قلبي قالت دلني على طريق النجف فان قبر جدي علي في النجف قلت ان طريقه عليك بعيد قالت لن دلني على نهر العلقمي انا ماشي العباس قل نومك يا عم مو محل اشوف رضال بالمذلة ترضى يسلبني خوالة يا حمى الضائعات بعدك فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.